لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في شرحنا لحقيقة توحيد المعرفة والإثبات، وبينا بفضل الله سبحانه وتعالى خلال الدروس السابقة، وأثبتنا كثيرا مما أثبته الله سبحانه وتعالى وما أثبته له محمد صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات وكذا الأفعال، وعلى رأسها تلك الصفات التي خالفنا فيها من خالف، فشد عن طريق المسلمين، عن طريق السلف الصالح والموحدين، فضل وأضل. ومما ينبغي إثباته أيضا رحمك الله هو نزول الله سبحانه وتعالى، وكذا مجيئه، وكذا رؤيته. وأما هذه الثلاثة فقد خالفنا فيها من خالف، وشذ فيها من شذ، فأدى والعياذ بالله إلى نفوره عن الطريق المستقيم، وأدى ضلال بعضهم سواء كان بالنفي أو بالتأويل إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، أو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفات التي أثبتها لنفسه جل شأنه. فتحزبت الأحزاب وتفرقت الفرق، وخصوصا في هذه الثلاثة التي ذكرتها: النزول، والمجيء، ورؤية الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي إخوتي في الله أن نبين لكم منهج أهل السنة والجماعة في هذه الثلاثة، وكيف أنهم أثبتوها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه، دون تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، لا كما فعلت الجهمية، ولا كما فعلت النفاة، ولا المؤولة، ولا الأشاعرة، ولا الجبرية، ولا المعتزلة، ولا غيرهم، ولا غيرهم ممن ذكرنا لكم البارحة في من ضل في مسألة كلام الله سبحانه. فاعلم رحمك الله بأن السنة مليئة، وأكاد لا أحصيها، مليئة بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى وما أثبته محمد صلى الله عليه وسلم لنفس الله سبحانه وتعالى من النزول. وكان ذلك عن فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، كأبي بكر رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وكذا أبو هريرة، وأبو سعيد، وجبير بن مطعم، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبسة، ورفاع الجهني، وعثمان ابن أبي العاص الثقفي، وكذلك أبو الدرداء، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وغيرهم الكثير الكثير. فعن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. هذا فيما رواه أبو عاصم في السنة، وكذلك ابن خزيمة في التوحيد، وكذلك الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك ابن عدي في الكامل، وكذلك رواه العقيلي والبراز وغيرهم الكثير. واعلم رحمك الله لأن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخير إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سمائه الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول: ألا من سائل فيعطى، ألا من داع فيجاب، ألا من مذنب فيستغفر فأغفر له. وهذا ما رواه الدارمي في الرد على الجهمية، وكذا اللالكائي، وقال بأن سنده حسن. وأما ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكذلك جاءت في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة وكذلك عن أبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا، فنادى: هل من مذنب فيتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هذا أيضا ما رواه أحمد في مسنده، وكذلك روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة أيضا وبرواية أخرى أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وكذلك هنالك ما جاء عن أبي هريرة وبلفظ آخر فيما يتعلق في النزول، وذلك في الصحيحين سواء عند البخاري أو عند مسلم، وقد جاء بأكثر من 4 روايات. وأما في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل إلى سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه، إلى آخر الحديث. هذا ما جاء أيضا عند ابن مندى في رده على الجهمية، ولكن وللأمانة العلمية فإن هذه الرواية التي ذكرتها مؤخرا والتي جاءت عن رواية عبد الرزاق، هذه الرواية في سندها ضعف، ولكنها تقوى بالروايات التي ذكرت بالصحاح والتي نقلتها لكم منذ قليل فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك قد روي بسند صحيح فيما رواه النسائي، وكذلك فيما رواه أحمد، وكذلك أبو يعلى في المسند، وكذلك الطبراني. كل هؤلاء رووا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا الحديث صححه النسائي ورواه أيضا. وهنالك الأدلة الكثيرة إخوتي في الله، ووالله الذي لا إله غيره لو ذكرت لكم الأدلة من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والتي تثبت النزول الله سبحانه وتعالى لبقيت ساعات وساعات، ولكن أحيلكم إلى ما جاء عند الدارقطني أو ما جاء عند أحمد أو ما جاء عند اللالكائي أو ما جاء عند الطبالصي أو ما جاء أيضا عند ابن خزيمة، وخصوصا في كتاب التوحيد. والأدلة إخوتي في الله والله أكثر من أن أنقلها لكم، ولكن محصلة ما ذكرته لكم إخوتي في الله حتى هذه اللحظة بأننا نحن أهل السنة والجماعة نشهد بالشهادة التي شهد بها أبو هريرة وسعيد بن جبير وأبو سعيد الخدري، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وكل من جاء بعدهم من السلف، نشهد بصدق تلك الأخبار الواردة فيما يتعلق بنزول الرب سبحانه وتعالى من غير أن نصف الكيفية، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا هذه الكيفية، أثبتها وأعلمنا بأنها ينزل ولكن ما وصف لنا الكيفية، ولسنا أصلا بحاجة إلى معرفة الكيفية، فنحن مصدقون بهذه الأخبار التي جاءت بذكر النزول بما يشاء الله وبما يليق بجلاله وبعظمته عز وجل، لا نكلف نفسنا عناء الكيفية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، فنسير وفق سير النصوص التي جاءت عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا نتعداها ونقف عندها، ولا نفعل كما فعل المتكلمين الذين اعتمدوا على عقولهم وعلى شياطينهم وعلى فلسفة اليونان فقاضوا في معنى ذلك، فاضطروا والعياذ بالله إلى أن يتلفظوا بألفاظ كفرية، كأن يقول أحدهم هل ينزل الله ويترك العرش خاليا؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. وإن الذي يتساءل هذا السؤال إنما هو مكيف، هذا ضرب من التكييف لم يأتي فيه لفظ من النصوص، بل حتى أن الصحب الكريم رضوان الله عليهم لم يسألوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فمن أنت حتى تسأل؟ أو تظن نفسك بأنك حريص على دين الله أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أأنت أحرص من هؤلاء على دين الله؟ لماذا لم يسأل الصحب الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن كيفية النزول؟ واعلم رحمك الله لأنه إذا جاءك متنطع أو متفلسف متفيق وسألك عن ذا، أي سألك عن كيفية النزول وأن الله إذا نزل خلى العرش منه، فإنه سيسألك ربما بالطريقة التالية ويقول لك إذا أثبتنا نزول الله فهذا يعني أننا سنثبت كذا وكذا وكذا، إما أن يقول نثبت بأن الكرسي قد أصبح فارغا، أو أنه يقول أنك شبهت الله بالإنسان أو ما شابه ذلك، فكيف ترد على هذا الصفيق؟ ترد وبكل بساطة أنت لا تستطيع أن تلزمني بهذا الإلزام، لأنك في هذه الحالة إنما تلزم محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم أنت الذي تلزم قائل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بنزول الله، والنبي لا يمكن أن يتكلم إلا بالحق، ولازم الحق حق. وإن قلت بأن لازم الحق غير الحق فأنت الذي اعترضت على رسول الله، أنت الذي كذبت عليه، وأنت الذي قدمت بين يديه. وأما السلف رحمهم الله فانظر إلى فهمهم، انظر ما جاء عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هارث بأنه سمع أحمد بن سلمة يقول سمعت إسحاق بن رهوي يقول جمعني وهذا المبتدع مجلس عند الأمير عبد الله بن طاهر. طبعا هنا إسحاق بن راهوي عندما قال جمعني وهذا المبتدع كان يتكلم عن إبراهيم بن أبي صالح، فيقول اجتمعت مع إبراهيم بن أبي صالح وهذا المبتدع الذي تساءل هذا السؤال فأنكر نزول الله، فماذا قال إسحاق بن راهوي رحمه الله؟ يقول فسألني الأمير، ويعني ها هنا الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني عن أخبار النزول والأحاديث التي جاءت في النزول فسردتها عليه، فجاء هذا المبتدع وقال، ويعني ها هنا أبي صالح ابن أبي صالح، فقال كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فماذا أجاب إسحاق بن راهوي رحمه الله؟ قال فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء. وقال إسحاق رحمه الله دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث يروون أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام، الذين يروون ماذا؟ يروون الأحكام. دقق. إذن لما سأله عن الأحاديث التي تروي نزول الله؟ ماذا قال إسحاق رحمه الله؟ قال نعم، فقد رواها الذين رووا الأحكام. فقال ينزل ويدع عرشه، فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قلت فلم تتكلم في هذا؟ إذن أنت إذا كنت تؤمن بأن الله فعال لما يريد، وبأن الله يفعل ما يشاء، وبأنه ليس كمثله شيء، إذن أنت لماذا تسأل أصلا هذا السؤال؟ لماذا تسمح لعقلك أن يلعب به إبليس أو أبالسة الإنس؟ لماذا تسمح لهم؟ أنت في عقلك أن الله فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، وليس كمثله شيء، إذن لماذا تسأل بأن الله إذا نزل يخلو العرش؟ طيب، قلت لك منذ قليل ركز عندما قال روى أحاديث النزول نفس الأشخاص الذين رووا أحاديث الأحكام. طيب، إلى ماذا أشير رحمك الله؟ أشير وأكمل لك فأقول لأن إسحاق أيضا قال لابن الطاهر يا أبا يعقوب هذا الذي تروونه أي أحاديث النزول ينزل ربنا كل ليلة، فسأل كيف ينزل؟ قلت أعز الله الأمير لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. لذلك قال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وكان فيه إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال بعض القادة المتواجدين عند الأمير كيف ينزل؟ فقال أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق، قال إسحاق قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة، فقال ومن يجيء يوم القيامة؟ ما يمنعه اليوم؟ إذن طالما أنت تؤمن بأن الله يأتي يوم القيامة، إذن لماذا تستغرب بأن القادر على أن يفعل ذلك قادر على أن يفعله بالدنيا؟ ثم بعد ذلك قال لهم رحمه الله، قال لهم ألم يروي هؤلاء أنفسهم أحاديث الأحكام؟ قالوا بلى. قال فإذا نفيت ما رووه عن النزول فلماذا لا تنفي ما رووه عن الأحكام؟ وبما أننا ذكرنا قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ننتقلها هنا إخوتي في الله لأن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من المجيء. هذه الصفة التي أنكرها أعداء الله من جهمية ومتفلسفة ومن متأولة متزندقة، فها هو الله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه هذه الصفة فيقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أعتذر يا أخو. وها هو مولانا الكريم الجليل يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وها هو جل في علاه يقول ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وها هو يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وها هو يقول وأشرقت الأرض بنور ربها. كل هذه الآيات إنما هي دالات واضحات على مجيء المولى الكريم سبحانه. وكذا فإن الآثار من الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه كثيرة جدا، أكثر من أن أحصيها، والذي نفس محمد بيده لو تلوت ما جاء عن الحبيب محمد، لو تلوته عليكم لاحتجت لأيام وأيام، لا إلى ساعة، بل لاحتجت إلى أيام. ولكنني سأحاول قدر استطاعتي أن أنقل الصحيح منها فقط، بل وأكتفي بأدلة لا تشكل عشر معشار الأدلة، فهي كثيرة ورب محمد. ولكن من أشهرها ما جاء عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الطويل، وأنا ها هنا إخوتي في الله مضطر على سرد الحديث مع طوله، لأن لي فيه مأرب آخر. نحن الآن نثبت مجيء الله، ولكن من ضمن هذا الحديث لي أيضا مآرب أخرى. فهذا الحديث سيوضح عدة أمور، فأنصتوا لعلكم ترحمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا، من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد عند ربه صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويشفع عند الله. ويشفع عند الله بأن يأتي، انتبه، يشفع عند الله بأن يأتي لفصل القضاء بين العباد، فيشفعه الله ويأتي، فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا، وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، وينزل حملة العرش، ثم قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام. ثم يأتيك أحيمق ويقول لك وينكر صفة نزول الله سبحانه وتعالى. إلى آخر الحديث إخوتي في الله. وأما عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينظرون فصل القضاء، وينزل الله، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. هذا فيما رواه ابن مندة. وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. هذا فيما رواه مسلم. وعن أسماء بنت زيد رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه، ثم يخرج عتق أهل النار من النار، إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل. وأما ما جاء في الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال فيه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يتبع الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها، أو قال فيها منافقوها. وشك في هذه اللفظة إبراهيم وابن سعد الراوي. المهم إلى أن قال: فيأتيهم الله تعالى، فيأتيهم الله تعالى ويقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورته التي يعرفون، إلى آخر هذا الحديث. طيب، من ضمن ما نقلناه أخيرا، قلنا فيأتيهم الله على صورته التي يعرفون، هذا أيضا ما سيدفعنا إلى إثبات الصفة الثالثة التي شذ فيها من شذ وضل فيها من ضل من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم من المتزندقة الفلاسفة، التي هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أنكروها، لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على عقولهم القاصرة حتى يفروا من التشبيه، وقعوا في الإنكار والتعطيل. أنكروها لأن الشياطين زينت لهم أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم، فدلتهم بغرور. لكن الذي جاء سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو من أقوال الصحب الكريم أو السلف الصالح فيما يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى كثير جدا جدا. فخالف هؤلاء، خالفوا قول الله وقول رسول الله وفهم الصحب الكريم وفهم التابعين ومن تبعهم بإحسان، ووافقوا من؟ وافقوا الفلسفة، ووافقوا الجهم بن صفوان، ووافقوا الشيطان. فها هو المولى الكريم يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وها هو يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد يقول أشعري أهطل: وما علاقة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في رؤية الله؟ فنقول له: اصبر، بعد قليل ستعرف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكريم فسروا الزيادة برؤية الله سبحانه. وها هو سبحانه وتعالى يقول: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وسنثبت لك ما قاله السلف في معنى ولدينا مزيد. وها هو سبحانه وتعالى يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون عن ماذا؟ سنثبت لك ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكريم وأهل التفسير جميعا، أنهم محجوبون عن رؤية الله. وها هو المولى الكريم يقول: وإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وسنثبت لك أيضا معنى ولهم ما يدعون بما أثبته الحبيب المصطفى وصحبه الكريم وكذلك السلف الصالح. وها هو سبحانه وتعالى يقول: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. إلى ماذا ينظرون؟ اعلم رحمك الله بأن هذه الآيات إنما هي آيات واضحة صريحة تدل على رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، وهي لا تقبل لا تحريفا ولا تأويلا ولا تعطيلا ولا تكييفا، ولا يردها إلا معاند مكابر ختم الله على سمعه وعلى قلبه، معاند وما هو إلا شقيق لإبليس، ما لبس عليه إلا الجهم بن صفوان، وأكثر من بعده لها السوء التلبيس. فقد تواترت الأحاديث التي تضمنت معاني هذه الآيات التي أوردتها لك منذ قليل، والأحاديث كانت كثيرة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء ذلك أيضا عن الصحابة رضوان الله عليهم وعمن تبعهم بإحسان كأبي بكر رضي الله عنه وعمر وأبو هريرة وأبو سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبو موسى وأنس وبريدة بن الحصيب وأبو رزين وجابر بن عبد الله وأبي أمامة وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وعبد الله بن عمر وعمار وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعدي وأبو موسى الأشعري وغيرهم الكثير الكثير، هم الذين نقلوا لنا ما نقلته لكم من معاني. أخي في الله، الأحاديث في الصحاح كثيرة جدا تدل وتثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وتأنقل لك ما جاء عن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حديث طويل، فركز فيه بارك الله فيك. جاء قوم إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقالوا له: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه من قبل. قال: فسألته فقال. ركز بارك الله فيك، حتى وإن أطلت عليك أسألك بالله ألا تمل، لأن لي في سرد هذا الأحاديث وفي حديث أيضا عن أبو هريرة سأنقله بعد قليل، حتى وإن أطلت عليك ركز لي في هذا الحديث مآرب عديدة. كما قلت لك منذ قليل، لذلك ركز بارك الله فيك، وأخص منكم المستمعين إذا كنت من الطرف الآخر، إذا كان قد أثر عليك البوطي وأحمد الطيب وزبالة لح السوء والضلال، إذا أثروا عليك وقالوا بأنك لن ترى الله يوم القيامة إذا كنت من أهل الجنة، فركز. إذن لما سئل أبو بكر قالوا: اسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه ما حاله، اليوم فعل شيئا لم يفعله من قبل. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما سأل النبي قال: عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، فجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، فقطع الناس بذلك ثم انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك. قال: لقد لقيت مثل الذي لقيته، انطلقوا إلى أبيكم نوح. ثم تلا قول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي بمعنى أن آدم عليه السلام قال لهم: اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح، وهكذا وهكذا إلى أن يأتوا إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن أرسلهم عيسى عليه الصلاة والسلام. فعيسى عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لهم؟ يقول: ليس ذلكم عندي، انطلقوا إلى سيد ولد آدم والذي هو الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ركز الآن، فلما وصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فيأتي جبريل إلى ربه سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل، فيقول جبريل لله عز وجل: إئذن له وبشره بالجنة. فينطلق به جبريل عليه الصلاة والسلام فيخر ساجدا قدر جمعة ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيرفع رأسه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وينظر إلى وجه ربه، ثم يخر ساجدا مرة أخرى فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. إخوتي في الله، الشاهد من هذا الحديث الذي ذكرته، هل انتبهتم بأن فيه إثبات لصفتين أنكرها أعداء الله من المتفلسفة والجهمية والزنادقة؟ صفة كلام الرب سبحانه وصفة رؤيته ورؤية وجهه الكريم. ألم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بأن الله سيكلمه وكذا سينظر إلى وجه ربه الكريم؟ إخوتي في الله، ما ذكرته لكم من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أخرجه أحمد في المسند، وكذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة وأبو يعلى، وكذلك ابن خزيمة في التوحيد، ورواه أيضا ابن حبان، وكذلك إسحاق بن راهوي. وإسحاق بن راهوي قال بأن هذا الحديث صحيح السند وهو حديث صحيح. فماذا عما جاء في الصحاح، وأعنيها هنا في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: جاء أناس وقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يعني هل هنالك يا إخوة، الإخوة المستمعون، هل هنالك أوضح من هذا النص؟ هل هنالك أوضح من هذا النص؟ والذي جاء في الصحيحين، جاء عند البخاري وعند مسلم، وهؤلاء الزنادقة من جهمية وبعض الأشعرية وغيرهم من المتفلسفة وغيرهم الماتوريدية وغيرهم، ألا تدعون وصلا بالصحيحين؟ طيب، هل هذا السؤال، هل هنالك صيغة أوضح من هذه الصيغة تدل على رؤية المولى الكريم؟ أناس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا حرفا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إيش بدكم صيغة أوضح من هالصيغة؟ ليش عم تأولوا؟ ماذا كان جواب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب. قالوا له، قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها. فيأتيهم الله، هذه دلالة على ماذا؟ إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه، دلالة على الرؤية. الآن ماذا يقول؟ فيأتيهم الله، وهذه دلالة على المجيء. طيب كيف يأتيهم الله؟ يأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. إذا أول مرة يأتي بصورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتي ربنا عز وجل. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. يا أغبياء الجهمية والأشعرية والمتفلسفة، النبي يقول لكم بأن المؤمنين يأتيهم الله بصورة غير صورته، ثم بعد ذلك يأتيهم بصورة هي صورته. أول مرة يقولون: لست بربنا. ثاني مرة يقولون: أنت ربنا. إذن لولا أنهم يرونه كيف عارفوا؟ لك أين عقولكم؟ نكمل. فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يخير، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم، اللهم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. ألا تخشون الله؟ ألا تخشون الله يا من أولتم صفات الله؟ ها هو النبي بعد أن أخبركم بأننا نرى ربنا وبأن الله يكلمنا، بعد أن أخبركم ذلك إيش يقولكم؟ يقولكم: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعداء. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. تخطف الناس بأعمالهم، ومنهم الموبق بعمله، ومنهم المجازى. فإذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من في النار من أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم بأثر السجود. وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، فقد حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. والحديث طويل إخوتي في الله. ثم يذكر في نفس الحديث كيف أنه يجلس تحت عرش الرحمن حتى يشفع للمسلمين. ثم انتبه إلى هذا الجزء من هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين، انتبه بارك الله فيك. يقول: ثم يقول الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الله سيتكلم، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، هذا ما عليه السلف، لأن صفة الكلام صفة متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، فهي أزلية، أي أنها أولية بأولية الله، وآخرية وآخرية بآخرية الله سبحانه وتعالى. فهي لا تزال وستبقى. لذلك انتبه الآن وانظر إلى هذا الكلام. فيقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ طبعا هذا الكلام لمن؟ لآخر أهل الجنة، لآخر أهل الجنة، أي أن الله سبحانه وتعالى يكلم آخر أهل الجنة، فما بالك بكلام مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أو مع الأتقياء والأنبياء والصديقين والشهداء، آخر أهل الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى له: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ وذلك عندما يطلب من الله أن يدير وجهه عن النار، فيقول: لا أسألك غيره. فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله تعالى: أليس قد أعطيت عهود ومواثيق ألا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب. فيدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق، فيقربه الله إلى باب الجنة، إلى آخر الحديث. وطبعا هذا الحديث والحديث الذي قبله الذي ذكرته لك، هنالك عشرات الأحاديث، عشرات، كالحديث الذي جاء عن عطاء بن زيد، أو الحديث الذي جاء عن أبو سعيد، وغيره الكثير فيما جاء في البخاري أو مسلم أو ما جاء في الأسانيد. ولكن والله يا إخوة لا أستطيع أن أنقل لكم، والله أنها بالمئات، وسأطيل بحاجة إلى أيام وأنا أنقل لكم ما جاء في موضوع الرؤية. لكن ألا تكتفون بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحاديث كثيرة أثبتت معاني الآيات التي ذكرتها. مثلا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في هذه الآية أو في معنى هذه الآية عشرات الروايات حول تفسير وزيادة، ولكن ما صح عن ابن عباس وكذلك عن مجاهد وعن غيره أن معنى وزيادة، منهم من قال النظر إلى وجه الله، وأيضا روى ذلك كثير من أهل الكتب والمسانيد. يعني البخاري رحمه الله نقل ذلك، وكذلك مسلم وابن خزيمة في التوحيد، وكذلك أيضا الدارقطني واللالكائي، وأيضا الحسن بن عرفة وابن مندة والخطيب، وكل أهل العلم رووا هذه الأحاديث التي تدل على الرؤية. لكن حتى لا أطيل عليكم، والله إنها كثيرة إخوتي في الله، أنتقل معكم إلى ما أثبته الصحب الكريم. الآن بعض الأشاعرة يدعون وصلا بدين محمد صلى الله عليه وسلم، طيب، أثبتنا لكم منذ قليل أن كثيرا من صحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أثبت النزول وكذلك الرؤيا والمجيء. طيب الآن نحن نتكلم عن الرؤيا. أتعرفون من أول من فسر قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها بالرؤيا؟ أتعلمون أول من فعل ذلك؟ إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقالوا: وما الزيادة يا خليفة رسول الله؟ قال رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، قال: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذا فيما رواه ابن جرير وكذلك الدارامي في خلال رده على الجهمية، ورواه عن طريق إسحاق السبيعي عن سعيد، وكذلك رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، ورواه أيضا ابن خزيمة في التوحيد، وكذلك الآجري في الشريعة، وكذلك الدارقطني، وكذلك اللالكائي، وكذلك البيهقي. وركز على آخر واحد يا أشعري، ركز على آخر واحد. البيهقي في الأسماء في الصفحة 307، البيهقي في الأسماء في الصفحة 307 روى هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من طريق إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر. طيب، مش أنتم اللي بتقولوا البيهقي البيهقي شيخنا؟ مش أنتم يا مؤولة؟ طيب هاي البيهقي ينقل لك بأن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فسر قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة يعني النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. طيب يا أحيق، لماذا إذن تؤول؟ لماذا تؤول؟ أما علي رضي الله عنه وأرضاه فقال: من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. من تمام النعمة ماذا؟ دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. هذا ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. وركز الآن، ركز. إذن أثر علي رضي الله عنه وأرضاه أخرجه ابن أبي عاصم بالسنة، وكذلك ابن جرير والدارمي في رده على الجهمية، وعبد الله ابن أحمد في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والآجري، وكذلك الدارقطني، واللالكائي، والبيهقي في الأسماء والصفات في الصفحة 307-308. طيب، بل إن البيهقي ماذا قال؟ قال: سنده فيه عنعنة، ولكنه حديث صحيح للشواهد الكثيرة. أنتم ما تقولون البيهقي شيخكم؟ طيب هذا البيهقي ليس فقط أورد أثر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وليس فقط أورد أثر علي رضي الله عنه وأرضاه، لا لا، بل ماذا قال؟ قال عن أثر علي رضي الله عنه وأرضاه: والذي هو من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته، قال: هذا الأثر سنده فيه عنعنة، ولكنه حديث صحيح. لماذا؟ النقطة هنا، قال: لكثرة الشواهد. يعني البيهقي يقول أن هنالك شواهد كثيرة كثيرة جدا على رؤية الله. فلذلك بما أنه في عندنا شواهد على رؤية الله، أثر علي صحيح، وأنتم تنسبون نفسكم إليه وتخالفونه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيقول: والله ما منكم من إنسان إلا، اسمع الآن، ما منكم من إنسان إلا، إلا ماذا؟ إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. قال فيقول: ما غرك بي يا ابن آدم؟ ثلاث مرات. وماذا أجبت المرسلين؟ ثلاث مرات. ماذا عملت فيما علمت؟ أيضا ثلاث مرات. لذلك يقول رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، وأعني هنا عبد الله بن مسعود، الزيادة، أي في الآية المقصودة الحسنى وزيادة. فيقول عبد الله بن مسعود: الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول: يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد، فينادى: أين المتقون؟ فيقومون في كنف واحد من الرحمن تعالى، لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. هذا ما أخرجه، سواء ما جاء عن ابن مسعود أو ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، هذا ما أخرجه اللالكائي في السنة، وأخرجه أيضا أبو عوانة بحاد الأرواح، وكذلك اللالكائي ذكر أيضا في السنة حديث معاذ بن جبل، وأيضا الأجري في الشريعة وغيرهم الكثير. طيب، من الذي فسر أيضا الزيادة في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ من الذي فسرها أيضا؟ أبو موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: أما الحسنى فالجنة، للذين أحسنوا الحسنى، قال: أما الحسنى الجنة، وأما الزيادة فهي النظر إلى وجه الله عز وجل. هذه أقوال الصحابة. فعلامة التأويل، علامة فقط، طاعة لشيطان عقولكم، طاعة لليونان الفلاسفة المتزندقة، وكذلك من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابط وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وكعب، كل هؤلاء رحمهم الله كلهم فسروا الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذا مقاتل، من نسيت؟ أستطيع، والله أستطيع أن أنقل لكم أقوالهم، من ذكرت لكم من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابط وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدي، أستطيع الآن أن أنقل لكم أقوالهم بالمصدر وبدقة، لكن والله حتى لا أطيل. وإذا أردت أن تراجع ورائي، راجع ما جاء عند الدارمي في الرد على الجهمية، أو ما جاء عند الطبري في التفسير، أو ما جاء عند ابن خزيمة في التوحيد، أو ما جاء عند الدارقطني، أو ما جاء عند اللالكائي، أو ما جاء عند عبد الله بن أحمد في السنة، أو ما جاء عند الأجري في الشريعة، أو ما جاء عند الدارمي. راجع ورائي، كل الأسماء التي ذكرتها لك فسرت قول الله تعالى الحسنى بالجنة والزيادة برؤيته وجه الله سبحانه وتعالى. ناهيك عن الصحابة، الأئمة الأربعة، هل تريد أن أطيل معك وأنقل لك ما قاله الأئمة الأربعة، سواء مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة أو أحمد، وما أدراك من أحمد؟ أكتفي حتى لا أطيل بأن أنقل لك ما قال مالك. قال: الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم. الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم. هل بعد هذا الوضوح من وضوح؟ لما سئل رحمه الله، وأعني ها هنا مالك بن أنس، لما سئل عن قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا: أننظر إلى الله عز وجل؟ قال الإمام مالك: نعم. فقال أشهب: قلت إن أقواما يقولون تنظر ما عنده، يعني لا تنظر إلى الله، إنما تنظر إلى خير الله وما عند الله من الجنة وما شابه ذلك. فماذا قال مالك لما أول النظر؟ يا أشعرية اتقوا الله، يعني كل بدعتكم مردود عليها من أيام السلف. لما أشهب قال لي مالك بن أنس، قال له: في ناس تقول، يعني أولوها مثلكم، في ناس تقول إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ما عنده من خير. إيش جاوبوا مالك؟ قال له: بل تنظر إليه نظرا. قال موسى عليه الصلاة والسلام لله: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. هذه حجة هؤلاء. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما قيل لما قيل هذا الكلام لمالك، ماذا قال؟ قال: إنهم يزعمون أن الله لا يرى. السيف السيف، هذا قول مالك. تفهم يا أشعري؟ تفهم يا جهمي يا معتزلي؟ مالك لما أولوا وقالوا ينظر إلى الخير ولا ينظر إلى الله، وصاروا يحتجوا بآيات، مالك إيش قال؟ قال: السيف السيف، يعني أنت ما لك غير السيف. أبي سلمة المجاشون سئل عن جحود الجهمية لرؤية الله سبحانه وتعالى، فإيش قال؟ قال: لم يزل يملي عليهم الشيطان حتى جحدوا قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا. والله أفضل كرامات الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة هي النظر إلى وجهه. وسبحان الله، ثم ذكر قول الله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم أكمل: فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين. يقسم يقول: فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا. لماذا؟ حتى ينضر برؤيتهم لوجه الله، ينضر بها وجوههم دون المجرمين. فما حجتكم أيها الجاحدين؟ ثم تلا قول الله تعالى: عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن هؤلاء لن يرونه. لذلك قال تعالى: يومئذ لمحجوبون، أي الكافرين لن يرون الله. فبمعنى آخر يا أغبياء، لا تستدلوا علينا بقول الله تعالى: عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المحجوبون هم أمثالكم من أتباع الشيطان، كما قال ابن الماجشون. أنتم يا جهمية يا معطلة، نعم إذا كنتم تعنون أنفسكم، نعم أنتم لن تروا ربكم، لأن الله حجبكم عن ذلك، إلا أن تعودوا إلى ربكم وبارئكم. يقول الأوزاعي رحمه الله: إني انتبه الآن، هذا الكلام عن الأوزاعي، حتى لا يخرج الآن علي متنطع ويقول: والله الشيخ حسن حكم على الجهمية بأنهم لن يروا وجه الله وأنهم محجوبون عن وجه الله. أولا، ابن ماجشون جاء بكلام شبيه بالكلام الذي قلته أنا منذ قليل. ولكن الآن اسمع ماذا يقول الأوزاعي حتى لا تتقول علينا. نعم، الجهمية لن تروا وجه الله إلا أن تتوبوا. أصلا أنتم تنكرون رؤية وجه الله. اسمع الأوزاعي رحمه الله ماذا يقول. يقول: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله لأوليائه حين قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فجهد جهم وأصحابه أفضل ثواب الله الذي هو وعد الله تعالى لأوليائه. هذا قول من؟ هذا قول الأوزاعي رحمه الله. وما أدراكم من الأوزاعي؟ الوليد بن مسلم يقول بأنني قد سألت الأوزاعي وكذا الثوري، سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد. انظر إلى هذه الأسماء. إذن الآن الوليد بن مسلم رحمه الله، طيب، يسأل من؟ اسمع يا أشعري، اسمع، يسأل من؟ يسأل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد. كل هؤلاء سألهم عن الأحاديث التي جاءت فيها الرؤية، فماذا أجابوا؟ وأنا ها هنا، الكلام هذا مهم للجميع، لكل المستمعين، وأخص منكم أهل السنة والجماعة. ركزوا على أجوبة الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد رحمهم الله أجمعين عندما سئلوا عن أحاديث الرؤيا. ماذا قالوا؟ قالوا: انتبه، تمر بلا كيف، يعني عليك إثباتها ولكن لا تسأل كيف. شوف، سفيان بن عيينة رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: من لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهذا جهمي. وطبعا ذكر هذا أيضا ابن أبي حاتم، ذكر عن ابن عيينة وكذلك الطبري أيضا بأنه قال: لا يصلى خلف الجهم، والجهم الذي يقول لا يرى الله، أو الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى يقول: يراه تبارك وتعالى يوم القيامة. أعتذر يا أخوة. إذن وكيع بن الجراح كان يقول: يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجنة ولا يراه إلا المؤمنون. وبنفس القول قال أيضا قتيبة بن سعد رحمه الله. الشافعي رحمه الله قال نفس الكلام حول قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لذلك ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. إذا الله سبحانه وتعالى إذا سخط حجب الناس عن رؤيته، طيب ماذا يقول الشافعي؟ يقول: وفي هذا دليل على أنه في الرضا المؤمنون يرون الله. يعني سبحان الله، قلب الشافعي السحر على الساحر. يعني الجهمية كانوا يستدلون بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالشافعي بحنكته وذكائه قلب السحر على الساحر، فقال لهم بمعنى الكلام وكأنه يقول: أنت غبي، أنت تستدل علينا بدليل هو لنا وليس لك. إذا أنت تعترف بأن الله يحجب الرؤيا عن الكافرين، فبالتالي فإن الرؤيا لن تحجب عن من؟ عن الطائعين. فرحمك الله شيخنا الشافعي. وإخوتي في الله، الأقوال كثيرة عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وهي كثيرة جدا، ولكن حتى لا أطيل عليكم أختصر وأقول بأن أحمد رحمه الله كان يقول: من لم يؤمن بالرؤية، من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي، والجهمي كافر. وأيضا كان يقول رحمه الله: أهل الجنة، أهل الجنة ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويكلمونه، يعني يا أشعرية مش بس يرون ويكلمونه. هذا كلام شيخ الإسلام أحمد رحمه الله، وأقواله كثيرة جدا جدا. فيقول: القوم يرجعون إلى التعطيل في أقوالهم، القوم يرجعون إلى التعطيل في أقوالهم، ينكرون الرؤية والآثار. ينكرون ماذا؟ ينكرون الرؤية والآثار كلها. وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالاتهم. وأيضا يقول رحمه الله، وأعني هنا أحمد بن حنبل: من زعم أنه لا يرى الله في الآخرة فهذا جهمي فقد كفر ورد على الله وعلى الرسول، ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر ورد على الله قوله. ويقول أيضا رحمه الله: فنحن نؤمن بهذه الأحاديث. طبعا هنا كان يتكلم عن أحاديث الرؤية، فيقول: فنحن نؤمن بهذه الأحاديث ونقر بها ونمرها حيث جاءت أو كما جاءت. أيضا عبد الله بن أحمد رحمه الله نقل لنا في السنة الكثير الكثير مما قاله أباه رحمهما الله جميعا حول أحاديث الرؤيا. فمثلا من ضمن ما نقل، أيضا غير ما نقلته لكم، من ضمن ما نقل أنه كان يقول: إن الله لا يرى في الآخرة فهذا جهمي، الذي يقول إن الله لا يرى في الآخرة فهذا جهمي. ثم أيضا يقول: وإنما تكلم من تكلم في رؤية الدنيا. انتبه، والله سبحان الله، الإمام أحمد، وما أدراكم ما الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يحل المشاكل كلها. هنا أيضا بهذا القول يعني يرد على الجهمية بطريقة يعني سبحان الله. فماذا يقول؟ يقول: الذين تكلموا عن الرؤية تكلموا عن رؤية الدنيا، يعني رؤية الدنيا لن نرى الله سبحانه وتعالى، لذلك استدلوا بقول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له: إنك لن تراني. هذا فيما يتعلق في الدنيا. لماذا؟ لأنك لن ترى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لأن الأبصار غير الأبصار. لذلك أيضا مرة أخرى يستدل أحمد بن حنبل رحمه الله ويقول: اسمع اسمع، بارك الله فيك على هذا العقل الراجح عند أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول: قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ولكن كلم الله موسى في الدنيا، ولكن ماذا؟ من وراء حجاب. أما النظر ففي الدنيا لا نظر، لأن لما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه، إذن الكلام يمكن أن يتم في الدنيا، لكن كيف يتم في الدنيا؟ إما وحيا أو من وراء حجاب، فكلم الله موسى من وراء حجاب. أما النظر في الدنيا فلن يكون. قال تعالى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن أخبر الله سبحانه وتعالى، أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بأنه لن يراه في الدنيا ولكن يراه في الآخرة، لأنه ماذا قال سبحانه وتعالى؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب هذا الحجاب لمن؟ هذا الحجاب للكافرين، فالكفار لن يرونه، أما المسلمين والموحدين فسيرون الله، ومن ضمنهم موسى، لذلك موسى عليه الصلاة والسلام سيراه في الآخرة. أيضا أحمد بن حنبل رحمه الله هو أحد من فسر، ونسيت أن أذكر ذلك سابقا وها أنا أذكره الآن، هو أحد من فسر قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو أحد من فسر قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب من أين أتينا بهذا الكلام؟ هذا ما رواه عبد الله في السنة، إذ أنه قال سمعت أبي يقول قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم قال والأحاديث تروى في النظر إلى الله سبحانه وتعالى وهي كثيرة جدا كحديث جابر بن عبد الله وغيره، وحديث جابر نقلته لكم منذ قليل. ثم بعد ذلك قال قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم قال أبو عبد الله، وأعنيها هنا أحمد بن حنبل رحمه الله، نؤمن بها ونعلم أنها حق أحاديث الرؤيا، ونؤمن بأن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه لا نرتاب. ثم له أقوال كثيرة بارك الله فيكم، ولكن حتى لا أطيل عليكم، وأهم ما في الأمر أنني عندما قلت لكم ركزوا على قول سفيان ومالك والليث بن سعد، وأيضا قول أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، وكذلك الشافعي عندما قال أمروها كما جاءت، يعني بمعنى ماذا؟ لا تسأل عن الكيف، لا تسأل عن الكيف. إخوتي في الله، أعلم بأنني قد أطلت عليكم فسامحونا بارك الله فيكم، ولكن كان لابد من كل هذا، كان لابد من كل هذا حتى تتضح الصورة حول مذهب أهل السنة والجماعة في ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى، وبنزول الله سبحانه وتعالى، وبمجيء الله سبحانه وتعالى، هذه الصفات التي صدع رؤوسنا الجهمية والأشاعرة حول نفيها وتأويلها والعياذ بالله. فإذا كنتم على ما كان صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي من قبلهم، وما كان السلف الصالح ممن ذكرت لكم وغيرهم الكثير الكثير، فعليكم أن تقروا بها أو عليكم أن تتبرؤوا منهم. وبالمختصر هم منكم براء إلا أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.